أو لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وكنا في الأسبوع الماضي قد تحدثنا حديثا عاما موجزا عن الإيمان وحقيقته ومعناه عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول وعمل يزيد وينقص، وأنه يتركب أو يتكون من أربعة أجزاء تذكرونها جميعا إن شاء الله. يعني قولنا قول وعمل ينقسم كل منهما إلى قسمين أو جزئين. نعم، قول اللسان وهو الإقرار بالشهادتين وما بعدهما، وقول القلب وهو التصديق والإقرار بالقلب والاعتقاد. وعمل القلب وهو ماذا؟ أيوة نعم، مثل المحبة والإنابة والإخبات واليقين والصبر والخوف والرجاء والرجوع إلى آخره. وعمل الجوارح مثل نعم الحمد لله. هذه الفقرة يقول الشارح رحمه الله إذا ثلاثة الأسطر الأولى يا عبد الله أو ماذا أفهمت عيد؟ طيب ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يغض مع الإيمان ذنب لمن عمل أراد بها ذنب القبلة المخالفة ست مخالفة حيث يمكنهم، يعني إذا أمكنهم إظهار الكفر. المقصود هو يعني فقط تنبيه على خطورة باب التكفير وعظم الشأن فيه واختلاف الأمة فيه، وأهمية وضرورة أن يعلم وأن يقرأ All right. وخلاف العقيدة هو مسألة الخوارج، هو الخلاف في تكفير أصحاب الذنوب. إذا حرجناها كده واضح ان شاء الله، بس اذا ما تحرك. اذا اول فرقه خرجت هي الخوارج، وخلافها لم يكن في الصفات ولم يكن في القدر يعني في اول الامر، وانما كان في الايمان. فموضوع الايمان والحكم على مرتكب الكبيرة، أي الذي يعصي يرتكب معصية دون الكفر أو الشرك، هذا هو أول ما نسب الخلاف فيه بين الأمة وتفرقت فيه لظهور هذه الفرقة. وما معنى الخوارج؟ كلمة الخوارج جمع خارجة، خارجة يعني كلمة خارجة هي صفة لموصوف مقدر التقدير، فرقة خارجة أو طائفة خارجة. فجمعت الخارجة هذه جمع تأنيث فأصبحت خوارج، هذا معروف في اللغة العرب، مثل ما نقول فاكهة جمعها فواكه، فاطمة جمعها فواطم، فواطم نتكلم عن تفسير قواعد. نعم، قاعدة جمعها قواعد كما في القرآن، والقواعد من النساء إلى آخر، هذا كثير. خارجة، إذن أصل الخوارج خارجة، خرجت عن ماذا؟ هذا الأخ يقول خرجت عن الإمام أو على الإمام الحق، من يوافقه أو يخالفه؟ خرجت على من؟ أيوة، خرج عن من أو ممن؟ خرجوا عن الإجماع أو عن السنة؟ أيوة، يعني عن من؟ عن أي شيء؟ في الحقيقة لا اختلاف بينهم، لكن سنوضح إن شاء الله حقيقة الخوارج إذا أطلقت على ما تطلق. لا شك أن الخوارج الأولين خرجوا عن هذا وهذا، يعني خرجوا عن السنة إلى البدعة، وخرجوا عن الجماعة إلى الفرقة، وهذا هو معنى الجماعة كما سنوضح إن شاء الله. أفضل معنى الجماعة في الإسلام الذي أمر الله تبارك وتعالى به معنيان، مهما كثرت الأحاديث عليكم بالجماعة أو ولزوم الجماعة، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إلى غير ذلك. الجماعة لها معنيان، المعنى الأول الاجتماع على الحق ولزوم السنة، أن يلزم الإنسان السنة، فإذا خرج عن السنة فقد خرج عن الجماعة. وهذا الذي سنوضحه إن شاء الله بالتفصيل نبحث الجماعة. ومن الأدلة عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، المفارق للجماعة. هذا فارق جماعة المسلمين، أي فارق الحق، فارق الإجماع، خرج من الملة، خرج من الدين. أوضح صورة من صور الخروج على الجماعة هي الخروج من الدين، الخروج من الملة. فتارك الدين المرتد فارق الجماعة من جميع الوجوه، وأهل البدع فارقوا الجماعة أي فارقوا السنة إلى البدعة، وإن بقي بعضهم أو بقوا من أهل القبلة على الاختلاف بينهم كما سنذكر إن شاء الله. والمعنى الآخر للجماعة هو الخروج على الإمام الحق الذي اجتمعت عليه الأمة، إمام العدل، فمن خرج عليه فهو يطلق عليه أنه خارج، والفئة يطلق عليها خارجة، وتجمع خوارج. هذا في الأصل. وفي أول الأمر كان خروج الخوارج كما أسلفنا، الذين خرجوا متى خرجوهم؟ نعم، في زمن علي رضي الله تعالى عنه، بعد حادثة التحكيم في يوم قسطين وبئسة قسطون. في يوم قسطين بعد التحكيم خرجت الخوارج وقالوا حكم الرجال في دين الله، هم شباب أحداث السن مشغوفون بالعبادة والزهد والتطلع إلى الآخرة، ولكن لديهم من ضيق الأفق والنظرة ومن الحنق والاندفاع والثورة العمياء صفات لم تكن في الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وهي بعيدة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج السنة وأهلها، ذلك المنهج الرحب الواسع الذي يقبل تعدد الرأي ووجهة النظر والشورى. أما هؤلاء فلا يعرفون إلا أمرا واحدا ورأيا واحدا، كما سنعرف إن شاء الله من أخبارهم ومن بعض أخبارهم وأحوالهم. فكانوا في أول الأمر من أشد الناس وقوفا مع علي رضي الله تعالى عنه، ويرون أنه الحق مطلقا. فلما وافق أو قبل التحكيم قالوا حكم الرجال في دين الله، إذن كفر، فكفروا علي رضي الله تعالى عنه وخرجوا عنه وفارقوا الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الفرقة ودل عليها وذكر صفاتها حتى كأن الإنسان يراه. ولهذا بعد المعركة، معركة النهروان، بعد أن نظرهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ورجع منهم من رجع وبقي منهم من بقي وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، قال ابحثوا عن صاحب السدية، تصغير هدي. بحثوا ما وجدوا، قالوا ما وجدنا، قال والله ما كذبت ولا كذب، علي رضي الله تعالى عنه، والله ما كذب يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كذب ما يمكن يكذب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابحثوا عن صاحب السدية، رجل من أئمته، قيل أن اسمه حرقوم بن زهير، فبحثوا عنه فوجدوه في ساقية تحت القفلة، فاستخرجوه في عضده مثل الثدي، قالوا هذا صاحب السدية، يعني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنك ستقاتلهم وأن هذا هو حالهم وشأنهم وأن منهم أو من قارثهم رجل ذو سدية، صاحب السدية. إذن هؤلاء الناس يعني وصفهم، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم في أوصافهم، ومن جملة ما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يخرجون وفي رواية يمرقون. فلهذا أيضا لتسميتهم خوارج اشتقاق من اللفظ، من لفظ الحديث، وأيضا يسمون المارقة اشتقاقا أيضا من قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا رمى الإنسان رميته تخرقها السهم ومضى، فلا يكاد يجد فيه شيئا، فإنما قد يكون فيه أثر من الدم لكنه لا يرى فيها شيئا. فهؤلاء خوارج ومارقة، وكانوا يسمون القراء لكثرة اجتهادهم في القراءة. هم سموا أنفسهم الشراه، لا يرضون أن يسموا خوارج ولا مارقة، وإنما يسمون أنفسهم الشراه. ما معنى الشراه؟ أيوة، الشراه جمع شار، الشاري المبتاع، جمع الشاري شراه، كما أننا إذا جمعنا الغازي نجمعه على إيش؟ غزاة. نعم، فقالوا نحن الشراه الذين شروا أنفسهم لله، يعني باعوا أنفسهم لسبيل الله عز وجل. ففي الخوارج الأولين اجتمع الوصفان أنهم خرجوا على السنة، خرجوا على المنهج القويم، خرجوا عن الصراط المستقيم، وفي الوقت نفسه خرجوا عن الإمام الحق الإمام العدل. ولما أصبحوا فرقة، لما أصبحت الخوارج فرقة من الفرق المعروفة المشهورة لها منهج، وتطور هذا المنهج على نحو تاريخي طويل، أصبح يطلق على من يعني اختص بمن بأي التسميتين، الذين يخرجون على الإمام أم الذين يخرجون عن السنة وعن الدين ويكفرون المسلمين بالذنب؟ أيوة هذا هو. نعم، يعني هل كل من خرج على الإمام العدلي يسمى خارجيا؟ بالمعنى الاصطلاحي لا. بعض الناس يقع في خطأ ويظن أن كونهم خوارج هو لأنهم خرجوا على الإمام، مجرد أنهم خرجوا على الإمام الحق. نقول لا، في حالة علي رضي الله تعالى عنه نعم اجتمع فيهم الوصفان، لكن بعد أن تحدد الاصطلاح وأصبح علما على فرقة ذات أصول بدعية فلا يجوز أن تسمي خارجيا إلا من كان على هذا الوصف. أما من خرج أو من يخرج على الإمام العادل فله أو اصطلح على تسميته أو وصفه لماذا؟ أيوة البغاة، بالبغي أو البغاة. والباغي قد يكون من أهل السنة للسلام. نعم قد يكون من أهل، حتى في زمن علي رضي الله تعالى عنه، ومن وجهة نظره ونظرهم على الأقل كان أهل الشام خارجين عن طاعته، فهل يسمون خوارج؟ ما سماهم هو ولا هم، إنما كانوا يعتبرونهم ويعدونهم بغاة. نعم، إذا لو كان الخارجي كل من خرج هو كل من خرج عن الإمام العدل، فكان كل الذين فكان كل من خرج على علي رضي الله تعالى عنه من أهل الجمل أو من أهل فلسطين أو أهل الشام، والخوارج كانوا كلهم خوارج. لكن الحقيقة هو أن أصل الخروج كلمة الخوارج إذا أطلقت على من يعتقد هذه البدعة أو هذه العقيدة فلا يجوز أن تطلق على من خرج عن الإمام. فالخارج عن الإمام إن كان خرج عنه معتقدا اعتقاد الخوارج فهو خارجي لأنه على عقيدة الخوارج، وإن خرج على الإمام أو خرج عن طاعة الإمام على تأويل آخر أو طمعا في الدنيا أو ما أشبه ذلك وخرج عن الإمام الحق فهو باغ، ويسمى الباغي ويجمعون على بغاء. فإذا تحدد لدينا عندما نستخدم نحن هنا كلمة الخوارج فالمقصود بهم تلك الفرقة التي مذهبها ودينها أوضح ما في دين الخوارج على كثرة ما تفرع فيما بعد. أوضح وصف للخوارج هو أنهم يكفرون المسلمين بالمعاصي، الذين يكفرون المسلمين بمجرد المعاصي والذنوب، أي الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر أو الشرك، أي التي لم يكفر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلها يعني في الكتاب والسنة، بل هم من عند أنفسهم كفروه وإن كانوا قد تأولوا بعض النصوص الدالة على ذلك. والخروج هؤلاء الخوارج طبقات ودرجات وفرق، وإن كان أصل خروجها واحدا لكن هذه قاعدة ويجب أن ننتبه لها الإخوة الكرام دائما. البدعة مدعاة للفرقة، ما ابتدع قوم بدعة قط إلا وتفرقوا فيها. كل البدع أول ما بدأ الرفض كان التشيع من رجل واحد عبد الله ابن سبا هذا اليهود، ثم أصبحوا كما في كتبهم هم أكثر من 70 فرقة. الخوارج كذلك وكثرت فرقهم. الصوفية بدأت بأشخاص زهاد يتعبدون إلى آخر ذلك. وانظروا الآن كم طريقة لا تستطيعون أن تخطوا طرق الصوفية، بل الطريقة الواحدة تنشق إلى طريقتين، والطريقة التي تبقت تنشق إلى طريقتين وثلاث وعشر وأربع إلى آخر. دائما البدعة مدعاة للفرق، ولا يوحد الناس ولا يجمعهم إلا الحق، إلا منهج أهل السنة والجماعة. فالخوارج أول ما خرجوا كانوا فرقة واحدة، كانوا رأيا واحدا، كل همهم وكل جهدهم تكفير علي رضي الله تعالى عنه. ثم كفروا أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه، وكفروا بطبيعة الحال لابد أن يكفروا معاوية وعمر بن العاص. بل لما كانت أيضا معركة مشكلة الجمل وكانوا مع علي رضي الله تعالى عنه، كفروا أصحاب الجمل، وهكذا أخذوا يكفرون. فما سلم منهم من الأمراء المؤمنين ومن الخلفاء إلا الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. ولهذا لما ناظرهم علي رضي الله تعالى عنه وأرسل إليهم قالوا لا نبايعه ولا نرجع في طاعته. فلماذا؟ قالوا إن جئتمونا بمثل عمر دخلنا في طاعته، وعلي ليس كعمر، فمن أين لاتيكم مثل عمر؟ هذه مشكلة يجب أن ينتبه لها يا أخوان، أن المطالبة بالمحال ليست من شأن أهل السنة. هذا الواقع، أهل السنة دائما يبحثون عن أفضل الموجود ويجتهدون في الوصول إلى ما هو أفضل منه. يعني منهجهم يتسم بالواقعية كما نسميها في عصرنا الحاضر. أفضل الموجود حتى في إمامة الصلاة، أفضل الموجود يصلي بنا ونعلم الشباب القرآن حتى يوجد الحفاظ المسلمين المجوزون ثم نضعه موضعه، وهكذا. لكن نقول له إما تجيبون واحد حافظ القرآن بالقراءات العشر، وإلا ما نقدم أحد، ما هي النتيجة؟ إما أن لا نصلي مطلقا، وإلا لا بد أننا بعد الجهد الجهيد سنقدم واحدا منا. فرجعنا، وليتهم رضوا بعد الجهد أن يبايعوا علي رضي الله تعالى عنه، أبوا. فبقوا بلا راية، فلابد أن يجتمعوا، واجتمعوا بمكان قال له حروراء، ولهذا يقال لهم حرورية كما قالت المؤمنين رضي الله تعالى عنها: أحرورية أنت؟ تريد أن تكشف لنا منهج الخوارج؟ لما تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ هذا السؤال الخوارج دائما، لماذا كذا ولماذا؟ أما المؤمنون فهم يسلمون ولا ينازعون ولا يجادلون. قال: ها عندك بدعة جديدة تريد أن تخرج علينا بهذه البدعة أيضا أنت؟ أحرورية أنت؟ يعني هذا هو الدين وهذا هو الصار. فتجمعوا هنا. المقصود أمروا عليهم رجلا من بني تميم يقال له عبد الله بن وهب الرافضي، هذا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، حتى أن ابن حزم رحمه الله لقدهم في ذلك، قال: طالبوا بعمر أو مثل عمر، فلما لم يجدوا ماذا أمروا؟ قال: أمروا عليهم عبد الله بن وهب، وهو أعرابي بوال على عقبيه، ليس له سابقة ولا فضل ولا شهد الله له بخير. فهذا ليس هم بايعوا أحد الصحابة، أو لكن هذا الذي ليس له سابقة ولا فضل ولا شهد له بخير، هذا هو الذي اجتمعوا عليه. فدائما: ومن يأتوا عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. من يتنكب منهج الحق أو أهل الحق يتخذ بدلاء ممن من أهل الفجور، وإن كان يظن في أول أمره أنه ترك هؤلاء لما فيهم من أخطاء، هؤلاء الشباب طيبين فيهم كذا فيهم كذا، خرجت عنهم. أين تذهب؟ إما إلى أهل البدعة وإما إلى أهل الفجور، هكذا الحال. والحق إذن أو الرأي الرشاد أن تصبر عليهم ومعهم وتبذل جهدك لتوفقهم. هذه قواعد عملية نحتاجها. المقصود أنهم خرجوا وكانت المعركة التي أشرنا إليها، ثم تطور حالهم فيما بعد. وبعد عام الجماعة وبقي الأمر في مدة خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، وكانت تلك 20 سنة التي تولى فيها معاوية رضي الله تعالى عنه من أفضل وأصلح العقور، هدأت فيها الأحوال وفتنت فيها الفتن وانصرف الناس إلى العلم. كثير من السنة إنما رويت وجمعت في هذه المرحلة في هذه الفترة، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يأتي بعده يزيد، ومع مجيء يزيد ظهرت الفتن واستشرت، ومنها استشراء وظهور الخوارج. ثم بعد ذلك في أيام عبد الملك المروان والحجاج كان ظهورهم أشد، يعني الخوارج أقوى ما قوي وظهروا واستدت شوكتهم كان في زمن بني أمية، وأدركهم من الصحابة صغارهم، صغار الصحابة في العمر مثل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني أدركوا مراحلهم، فإن خرجوا أيام علي رضي الله تعالى، لكن كانوا لهم قتلوه رضي الله تعالى عنه، قتله السخي بن المنذر. لما تطوروا وتفرقوا وحكموا بعض الأقطار كان في زمن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وأمثاله، حتى أنه آل بهم الأمر إلى أن الأمة حجت على ما أظن في سنة 70 أو 71، لا أذكر الآن، لكن المقصود هو كما ذكر الذهبي رحمه الله حجت 3 ألوية في موسم الحج، 3 ألوية، 3 أمراء حج من بني أمية واحد، ومن المختار بن أبي عبيد لواء وفرقة، ومن الخوارج فرقة، كانوا في عرفات 3 أمراء وثلاثة خوارج، وهم أمة الإسلام الواحدة، وهم قريبو عهد في زمن النبوة، والصحابة ما يزالون أحياء والله المستعان، لكن حصلت هذه الفتنة وأراد الله تعالى أن تقع، فاستشرى أمرهم. وهنا الذي يهمنا هو ماذا؟ لو في هذه الأحداث تفرق الخوارج وازدادوا خلافا واتفاقا، ونستطيع على سبيل الإجمال أن نصنفهم 3 أصناف، 3 أصناف بحسب غلوهم، وإلا فهم فرق كثيرة، لكن 3 مراتب. المرتبة الأولى أشدهم غلوا وأبعدهم عن السنة، وهم الأزارقة، يقال لهم ويطلق عليهم الأزارقة، هذا بعد التحكيم، بعد المحكمة كما يسمون المحكمة الذين خرجوا بعد التحكيم، بعد أصحاب حروراء والنهروان. نافع بن الأزرق الذي هو شيخهم وإمامهم ومشهور، نافع بن الأزرق مشهور عندنا في كتب التفسير كما تجدون في الدر المنثور مثلا، أو في الطبري، وحتى في البخاري، لكن في البخاري يقول سأله رجل من الأسئلة الثلاثة التي مرت معنا قبل فترة لما تحدثنا عن السؤال ولا نجادل في القرآن، سأله قال البخاري رحمه الله ما أراد أن يذكر اسمه، قال سأله رجل، هذا هو نافع بن الأزرق مشهور بسؤالاته لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، كلها إشكالات، لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا، سبحان الله، دين ينبني على التسليم والانقياد، لا هؤلاء أسئلة. وبعد أن يجيبه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول فما الدليل عليه من كلام العرب، وأين ذلك من كلام العرب، امتحان. فيأتي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بشاهد، انظروا كيف العلم البحث، فيأتي بشاهد بشعر من كلام العرب ليوضح لنافع أن هذا من كلام العرب، فإذا تفسيره صحيح. يبقى يتأكد، يتأكد ممن؟ من حبر الأمة وترجمان القرآن، هذا أيضا ملحظ من صفات الخوارج. الأعلم الذي يوكل الذي يرجع إليه الأمر في هذا العلم في هذا الشأن يسألونه، بعد ذلك يقولون لا بد نتأكد يمكن ما هو صحيح، طب وأين الحق؟ وهذا الملحظ لو وقفنا عنده قليلا لأنه مهم في حياة الخوارج في حياة الأمة الإسلامية عموما، ظنوا بعض الناس ظنهم أو اعتقادهم أو تصورهم وخاصة الشباب أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا لإصابة عين الحق في كل مسألة. هذا هو الخطأ، هذا هو أساس البلاء، أن يظن بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا لإصابة عين الحق، يعني أن نصيب الحق في الواقع ونفس الأمر عند الله في كل مسألة. هذا لا يمكن، الله تعالى أرحم بنا من ذلك كله. تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالاجتهاد في طلب الحق ومعرفته، لكن هل لابد أن نصيب الحق في الواقع وفي نفس الأمر؟ فإن لم يكن أو شككنا اختلفنا وتعاركنا واصطرعنا وتفرقنا، لا. وهذا له أدلة كثيرة ومن قواعد الشريعة العظمى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية، وهذه كلمة عظيمة كما يقول الشاطبي رحمه الله، شريعتنا شريعة أمية، أمية يعني فطرية، ما عندنا تعقيدات، ما عندنا مسألة رياضيات ولا منطق يوناني جدل، أمة أمية فطرية. ديننا دين سهل ميسر، ما قارب الشيء أخذ حكمه، فقال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، ما عندنا مراصد ولا عندنا حساب ولا عندنا كتب ولا عندنا، الشهر هكذا يعني كم 30 أو هكذا 29 ما في غير كذا. فإذا جاءنا الهلال إن كنا متعبدين لأننا نصوم حقا، يعني إن كان الهلال قد ظهر فلا بد أن نصوم فعلا وحقا، وإلا فنحن مؤاخذون وآثمون. طيب جاء غير ما شفنا غيوم وأمطار وسحب ولا رأينا فنستطعنا، كان هذا أعظم الحرج وأعظم النفقة. طيب فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إذا غم علينا ماذا نفعل؟ نكمل العدة 30 يوما، ربما نكمل العدة، ربما نكملها اليوم الثاني راح الغيم راح المطر طلع الهلال قالوا والله الليل واضح انه قد مر عليه كم، هذه ثالث ليلة، هذه ثالث ليلة، اذا اكيد اننا قمنا يعني نقصنا يوم من شعبان، او كان او كان في رمضان كان نقول قمنا يوم العيد وندخل، يقول لا يا ما هي هكذا، ما ليس هكذا، هذا كمثال يعني أمة أمية، فنحن لم نتعبد لإصابة عين الحق في ذاته في الواقع ونفس الأمر. أريد أن أتوضأ هذا الماء أمامي، ماء أتوضأ وأمشي، هذا ديننا توضأ وصل، لكن احتمال أن السباع في الليل شربت منه وريق السباع نجس، أيوه كيف أتوضأ ولا ما أتوضأ؟ احتمال يكون كذا. فلو أن لو بنينا على هذا الاحتمال أو أن الله تعالى لا يتقبل وضوئي إلا إذا كنت متأكدا أن هذا الماء ليس بنجس، أو أن الماء الذي يقع من الميازين وأنا في الطريق في الشارع رجع فوق راسي مويه قال كذا قلت أكيد هذا نجس ما يحتاج، لازم أروح أغسل هذا. لو كان ذلك لو كان تعبدنا لكان ذلك أعظم المشقة وأعظم الحرج، يعني أن نتعبد لإصابة الحق في ذاته وفي نفسه، وحتى تفتش تتأكد من هذا الأمر أو من ذاك الأمر تقع في حرج عظيم. جئناك بذبيحة، هذا كما سبق وأكل ذبيحتنا، جئنا بذبيحة كل فين جبتها مزرعة كذا، احتمال يكون واحد منهم ما يصلي ولا مثلك، إذا ليس الحل حل نتأكد، ونحن تأكدنا طيب لقيناه كيف نتأكد؟ انظروا كيف، وهذا ما يفعله الخوارج، هذا ما يفعله الخوارج بالضبط، تاريخهم الامتحان والاختبار كله هكذا، لا بد أن يمتحن الإنسان بعد البلوغ هل هو مسلم ولا كافر. السلام عليكم كيف حالك يا أخي، إيش رأيك في التوحيد؟ لا يعرف التوحيد، قال ثلاث أنواع. طيب إيش رأيك في البدوي؟ البدوي رجل طيب، إيش هي البدوي؟ ها قلنا لك تعالوا كيف كيف البدوي ذبيحة الحرام، إذا كذا جاء واحد قال لا ذبيحة الحلال يا شيخ، هو يظن انه طيب لكن ما يدعو ولا يستغيث به. طيب اذا ما استغاث طيب جاهل، لا ما هو جاهل معذور، ما هو معذور رجل اختلفنا تطايحنا تفرقنا وهكذا. هذه مشكله الخوارج، قل لا يعني ان كل من اتصف بهذه الصفه ان يكون من الخوارج والعياذ بالله، لكن الخوارج مجموعه صفات. الخوارج أو الخروج مجموعة صفات، كما أن النفاق مجموعة صفات والكفر مجموعة صفات. قد يكون في الإنسان شعبة من الكفر وشعبة من النفاق العبد الله، وكذلك قد يكون فيه شعبة من الخروج إذا كان فيه مثل هذه المعاني. لا يعني ذلك أن الإنسان يأكل أي شيء، لا تفهموا هذا، يتوضب أي شيء، لا. نحن الإنسان قلنا يجتهد في الحق، يجتهد في الصواب، لكن يتكلف ما لم يؤمر به يقع في الخوارج. إذن الحق وسط بين إفراط المفرطين الذين لا يأبهون بحلال ولا حرام ولا سنة ولا غير سنة، كل شيء عندهم ماشي وصح، وبين الذين يتنطعون ويتشددون ويضيقون ويحرجون على أنفسهم وعلى الناس. هذا خطأ وضلال، وهذا خطأ وضلال، والحق بينهما. نافع بن الأزرق حتى لما خرج بعد أن كان يتشدد، ماذا كان يعتقد نافع بن الأزرق ومن معه؟ اعتقدوا أن المسلمين جميعا كفار، الأمة لأجمعها كفار إلا نافع ومن كان معه فقط، هم المسلمون. حتى من كان على مذهب نافع ولكنه ما هاجر إليه، هذا عندهم كافر. إنسان محبوس ما يقدر يتخلص من ظلم الحجاج أو من سيطرته مثلا، ما خرج ما هاجر إلى نافع والتحق بجيشه، هذا عندهم إيش؟ كافر. وإن كان على مذهبهم، وهؤلاء يسمون القاعدة، معروفون عند الخوارج باسم القاعدة، فكان نافع يكفر القاعدة ويرى أن دارهم دار، الدار كلها دار كفر، كل الأمة الإسلامية دار كفر إلا معسكره هو. لما جاء بهذا التشدد وهذا الغلو والتكفير العام للأمة، خالفه رجل من أتباعه، وهي خالفه هذا الرجل الذي يدعى نجدة ابن عامر الحنف. قال نجدة هذا غلو، طيب غلو ترجع إلى السنة، تكون من أهل السنة؟ لا، مخالفة نافع نجدة لنافع في أمور يعني أقل، خفف الغلو فقط. قال لا، من كان على مذهبنا ولم يستطع أن يهاجر إلينا أو لم يهاجر إلينا لا يكفر، ومن أقمنا عليه الحد لا يكفر. أما نافع لا، من أقام عليه الحد كفر وارتد. واتفقا كلاهما متفقان على ماذا؟ على أن عليا رضي الله تعالى عنه وعثمان ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة إلى آخره كفار، لكن اختلفوا في مسائل تتعلق بهم هم في داخلهم. فكان من يسمون النجدات، لأن الطائفة الأشد غلوا في الخوارج جميعا هم طائفة الأزارق، وهذا رأيهم التكفير العام المطلق. أقل منهم غلوا أو الوسط عند في مذهب رجال الخوارج هم النجدة، أي أتباع من؟ نجدة ابن عامر الحنفي. فهو خفف قليلا أو شيئا من غلو الأزارقة، وبقي في مصائب أخرى ولم يخفف. وخرج من الأزارقة ومن الأجداف أيضا فرق وطوائف، لو قرأتم مقالات الإسلاميين مثلا الأشعري كيف توسع فرق، الفرق بين فرق البغدادي أو الفصل، يعني كلام ما يريد الإطالة فيه، إنما يهمنا فقط عرض يعني موجز لهؤلاء اتجاهاتهم الرئيسية الرئيسة. أخذوا على أي أساس كفروا عثمان رضي الله تعالى عنه؟ هم تأصل لديهم أن كل من ارتكب معصية فهو كافر، لو كان مؤمنا ما عصى. فعندهم أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد فعل أمورا خالف فيها سيرة الشيخين. نحن قلنا لكم دائما ونقول الآن أصل الضلال في مسألة الإيمان هو اعتقاد الفرق المخالفة أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتركب ولا يتجزأ ولا يتبعض. لاحظتم هذه الضلالة المشتركة. كل فرقة ضلت في موضوع الإيمان من المرجئة أو الخوارج في القديم أو الحديث الضلال عندها تجد أصله هذه المسألة من قواعد الضلال عندهم من أصوله اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتركب شيء واحد فقط. لو كانوا كأهل السنة والجماعة كما هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يؤمنون بأن الإيمان يزيد وينقص لكانوا قالوا إن عثمان رضي الله تعالى عنه أقل من الشيخين ما في مشكلة نعترض عليهم. مثلا أن الذين فعلوا كذا من الذنوب خرجوا على علم مثلا أقل إيمانا ضعف إيمانه مثلا يعني يحتمل هذا يقبل. أن من يسرق أو يزني أو يشرب الخمر ضعيف الإيمان أو لا إيمان له لكن يبقى على إسلامه يعني أو لا يستحق اسم الإيمان أو كذا ناقص الإيمان إلى آخره يقبل هذا ماشي كله. لكن هم لا يرون أنه شيء واحد فقط. إذن ما في كمال وتدرج في النقص عندهم كما ندين الله نحن أهل السنة والجماعة 77 شعبة أعلاها كذا وأدناها كذا شعب تدرجة. قد يكون عند الإنسان 30 شعبة قد يعني يتقي الله سبحانه وتعالى يتعبد ب30 شعبة ب40 ب45 ب50 وهكذا. ولذلك الناس يتفاوتون في إيمانهم وفي صلاتهم وفي صيامهم وفي زكاتهم وفي حجهم تفاوت اختلاف. قد يصلي الرجلان في الصف الواحد وبين الصلاتين دور عظيم هذا شيء واضح من الفطرة. هم قالوا ما في إما هذا الحد الذي وضعوه وإما لا شيء. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه عندهم ارتكب كبيرة. من ارتكب كبيرة كفر. عندهم أنه ارتكب كبيرة نقص عما كان عليه يخر. مثلا حمل خمى استأثر بشيء من بيت المال مثلا بزعمه ولا أقرباءه أتم الصلاة أمور اجتهادية وهو رضي الله تعالى عنه له فيها رأي وله اجتهاد. وغاية ما في الأمر أنه أخطأ ما عندهم شيء اسمه خطأ وصواب كافر أو مؤمن فقط ما في ناقص إيمان ضعيف إيمان أقل إيمانا من فلان لا كل كذا. وكذلك من جاء بعد علي طبعا رضي الله تعالى عنه معروف حكم الرجال كيف حكم الرجال؟ قالوا إن الحكم إلا لله هذا كلام الله. وأنت تقول يحكم فلان وفلان كفر سبحان الله. هكذا الاحتجاج هكذا الاستدلال. ولهذا حجهم وألزمهم فضل الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من كتاب الله كما تقدم بأي شيء حجهم من كتاب الله فضل. أيوة في الأنعام نعم بجزاء الصيد قال يحكم به لو أدري أرنبة أو غزالة أكبر شيء الزرافة. قال العلماء إذا قتل الزرافة فعليه إيه بدنة نعم ناقة لأنه مثلها يعني كل شيء يجيب. فكيف نعرف يحكم به لو أدري من الصيد؟ هذا شيء. أمر الآخر ألزمهم رضي الله تعالى عنه نعم الإفك أي توجه التحكيم لا في التحكيم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. طيب الحكم إلا لله. طيب والله أيضا هو الذي قال ابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي فما حكم به فهو حكم الله. يعني حكم الله في هذه المسألة أن يجتمع حكمان ويحكم هذا هو حكم الله. وحكم الله في جزاء الصيد أيضا يحكم به ذو عدل منكم هذا هو حكم الله. حكم الله أيضا في هذا وأعظم. أيهما أعظم؟ حقن دماء الأمة، حقن دماء المسلمين، اجتماع الأمة، لا شك أنه أعظم من المشكلة بين زوجين. لا شك أن المشكلة بين أمة طائفتين عظيمتين من المسلمين كما في الصحيح، لا شك أنها أعظم. فحجهم بذلك ما عندهم فقه، لكن عندهم فقط شبهات، عندهم آراء يجمعونها ويتطلبون عليها ولا يقبلون فيها نقاشا، فهم بذلك يكفرون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يعني لاحظوا، هم أصل القضية عند الخوارج ليست قضية جلس نظر وفكر في الأدلة وجد حديثا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا الزاني كافر، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إذا السارق كافر. ليس هكذا. كل أهل البدع، تذكرون ماذا قرأنا في اللالكائن قبل ماذا قال؟ ما الذي أخرجهم؟ ما سبب ضلالهم؟ الخصومات، نعم الخصومات، الجدل والخصومات. خاصموا علي رضي الله تعالى، تجادلوا واختلفوا. فمرتكب الكبيرة الذي يتكلم فيه الخوارج أول الأمر ما هو الزاني والسارق، ليس الزاني، لا، يعنون علي رضي الله تعالى وعثمان والصحابة، انظروا الجهر والضلال لهم. لكن فيما بعد قالوا إذا كل مرتكب كبيرة فهو كافر، فقاسوا على يعني على أولئك. لكن الضلالة الكبرى جاءتهم أن مرتكب الكبيرة عندهم أول أمر. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. فهذا كان مذهب نافع، أن نرجع للتخطيط، ومن ونجد خرجت بعد ذلك فئة التي يقال أنها معتدلة، كما كتب ألف واحد منهم الأباضية فرقة إسلامية معتدلة. أي معتدلة؟ هذه المعتدلة هي التي خرجت فيما بعد لزعامة عبد الله ابن أباض التميمي أو الأزدي، عبد الله ابن أباض. قال عبد الله ابن أباض لا، يعني خالف نافعا وخالف نجدا أيضا خفت، وقال الكفر كفر دون كفر، أو الكفر كفر النعمة كما يسميهم البعض. وهم المؤمنون، قطعا المؤمنون هم يعني الأباضية والخوارج، لكن لا يكفر من الأمة، الأمة الإسلامية خارجهم غير الخوارج، ليسوا كفارا خارجون من الملة، كفر كفرهم كفر نعمة، يعني كفر دون كفر، إلا السلطان وعسكره فقط. يعني الذين يخرجون من الملة من؟ السلطان وعسكر السلطان وجيش السلطان، هؤلاء خارجون من الملة. الخوارج القضية عندهم الهاجس في ذهن الخوارج في جميع شرقهم ومقالاتهم هو ماذا؟ هو السلطة أو الحاكم الخليفة، هذا هو، هذا يعني كأنه إذا طلح طلح كل شيء، وإذا فسد فسد كل شيء، وعندهم ما في إيمان يزيد وينقص، فإذا ما في عندهم إلا مثل أبي بكر وعمر أو كافر، هكذا هذه القضية. ولهذا استحل الخوارج دماء المسلمين المخالفين لهم، وقالوا دارهم دار كفر، إلا كفر مخرج من الملة كما هو رأي الأزارقة والنجاك، أو كفر نعمة، يعني كفر دون كفر لكن في الآخرة خالد مخلد في النار إلى آخر، وهو كما يقول الأباضية. يعني النظرة عندهم هؤلاء الأمة لماذا تكفر حتى لو كان كفرا أصغر؟ لماذا؟ يعني ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ على أي شيء يمتحن الناس؟ على أي شيء يوالى الناس؟ على أي شيء يعاد الناس؟ على موقفهم من السلطان وعسكره، هذا هو. هذا عندهم أصل الإيمان والدين، الولاء والبراء عندهم. فإن قال رجل عبد الملك بن مروان خليفتنا أمير المؤمنين، كفروا هذا كافر لأنه يواليه أو كان من جلده مثلا، هذا هو، هذا كافر خلاص، هذا العدل. وإن تبرأ منه فهو المسلم وهو المؤمن، هذا الإيمان عندهم. ولذلك استحلوا أن يغزوا وأن يهاجموا العوام القبائل في أواسط مصر، ثم في بلاد فارس، ثم في عمان، ثم انتشروا في المغرب وأنشأوا دول في المغرب وأنشأوا دول في بلاد الفرس، يستحلون دماء المسلمين. لماذا؟ يقول هؤلاء كفار لأنهم لم يعينونا ولم يأخذوا معنا على حكام الجور والسلاطين الظلم. فذلك الشعبي رحمه الله وهو صاحب دائما لديه دعابة أحيانا لديه رأي سبيل وتفكير، يقول ابن سعد أنه ضرب لهم ضرب الخوارج، يروي عنهم بالسند أنه ضرب الخوارج مثلا قال حالهم أو شأن هؤلاء كرجل مات وترك ثلاثة أبناء، ثلاثة أبناء كبير وأوسط وصغير أو أصغر، فجاء الكبير فاستأثر بالمال كله، القوي يعني الكبير استأثر بالمال أخذ مال الأب كله ولم يترك للاثنين شيئا، فجاء الأوسط للأصغر وقال له أعني على قتال الكبير، فقال الأصغر أنا لا أستطيع أن أقاتله ولكن أصبر وأحتسب ما أخذ من حقه، فعدى عليه يقاتله. الأوسط عدى على مين؟ على الصغير يقاتله لأنه لم يخرج معه، لم يقاتل معه الأكبر. هذا المثال مبسط فعلا يدل على حقيقة وضع الخوارج. طيب عبد الملك بن مروان أو الحجاج أخذ بيت المال وظلم الناس وفعل وفعل، يعني فليكن. طيب يقولون للناس إما أن تشتركوا معنا لنقاتل هؤلاء، أبى الناس ذلك وإلا إيه قاتلناكم أنتم، فيأخذوا يستحلون أموال الناس لأنهم لم يخرجوا معهم ويقاتلوا معهم عبد الملك والحجاج ومن بعده ويأخذوا حقهم ويأخذوا نصيبهم من بيت المال. ومن أكثر ما أخذوا على بني أمية كما تعلمون مخالفة بني أمية لم تكن في الاعتقاد، أوضح ما كان مخالفة بني أمية في المال. يعني لا شك أن بني أمية خاصة بعد معاوية رضي الله تعالى عنه خالفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في بيت المال، فبيت المال إنما هو للمسلمين. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه بويع بالخلافة وذهب يريد أن يفتح الأرض، تعالى يا خليفة الرسول ما إلى أين عيالي، فركبوا لهم من بيت المال ما يكفيه، يريد أن يكدح على عياله كأي مسلم، وضعوا لهم بيت المال. وعمر رضي الله تعالى عنه تعلمون ماذا فعل، تعلمون عدله حتى مع أهله حتى مع بعض أبنائه، يعني لا يمكن أن يسمح أن ينال من بيت المال ولو جانق، ما هو درهم، جانق لا يمكن يؤخذ من بيت المال ليأخذه عمر لنفسه أبدا. بل يعني يذكر عنه العجائب رضي الله تعالى عنه أنه ذهب مرة إلى السوق فوجد إبلا ثمانا أثمن من غيرها من الإبل، سوق الإبل في المدينة وهي مال العرب، فالإبل مال العرب أغلى شيء عند العرب، وإذا الحصار عطلت فقال لي من هذه الإبل؟ قالوا هذه لعبد الله بن عمر، لابنك عبد الله بن عمر. فدعا عبد الله قال يا عبد الله هذه الإبل لك؟ قال لا. قال مالي أراها أصل من غيرها من الإبل؟ والله يا أمير المؤمنين لا علمني، هذه إبلي واستأجرت لها الرؤى يرعونها كونها أثمن. قال لا، هذه الإبل إذا ذهبت عند الماء قيل إبل ابن أمير المؤمنين فتشرب قبل إبل المسلمين، إذا ذهبت الحمى أو ذهبت في مرعى قالوا دعوها ترتع لأنها إبل ابن أمير المؤمنين، فلذلك كانت أثمن من غيرها. بيعوها ولك يا عبد الله رأس مالك والباقي في بيت مالنا. ما في كل شيء هكذا بالقسطار بالحق بالعدل. فلما كان ذلك سيرتهم ولا شك أنها سيرة عالية راقية، وهذا الذي يجب أن يعني تتطلع الأمة إلى أن توجد مثلة، وإن وجد من يخالف تقول له، يعني لو نصح معاوية رضي الله تعالى عنه مثلا أو من بعده قيل له كن كعمر كن كأبي بكر، يعني يجب أن يقيل وأن يقال له ذلك حتى تبقى عند الأمة هذه الصورة العليا، لكن أيضا في تفاوت في درجات، ليس الأمر كله كذلك. فكان الوضوح أوضح ما يكون، الانحراف في عهد بني أمية أوضح ما يكون في بيت المال، يعني عبد الملك المروان والوليد بن عبد الملك ثم سليمان وسيعزيز، حتى جاء عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن عبد العزيز الذي سار بسيرة جده عمر بن الخطاب، فرد المظالم ورد الأموال، حتى أنه رد عقد زوجته فاطمة بنت عبد الملك، وهو عقد أعطاه إياها أبوها وأقره عليه أخواها، رده إلى بيت المال. وهكذا أرجع إلى الناس مظالمهم حتى شكرت له الأمة ذلك، حتى يعني يذكر التاريخ في سيرته كما ذكر أبي الجوزي بن عبد الحكم أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه جاء بعد يعني في أيامه أخذ من المظالم فردها للإنسان من جملة ما رد من المظالم، فجاء هذا الرجل بعد وفاته بزمن إلى هشام بن عبد الملك قال يا أمير المؤمنين إنه كانت لي ضيعة أو ضفتا وهبني إياها أبوك عبد الملك وأقرني عليها أخوك الوليد وأخوك سليمان، ثم جاء عمر رحمه الله فنزعها مني وأرجو أن تعيدها لي. قال أعد ما تقول، أعد ما تقول يا رجل. قال إنه كانت لي ضيعة، هكذا أعاد الكلام، أعطاني إياها أبوك عبد الملك ثم أقرها علي أخوك الوليد وسليمان، حتى جاء عمر رحمه الله فنزعها منه. سبحان الله، فترحم على من أخذها ولا ترحم على من أعطاك. هذا الواقع، يعني الأمة بفطرتها تشهد له أنه على الحق، وإن كان حرمها ما ظلمها، إنما أخذ منها الظلم ونزع. والذين أعطوا بغير حق لا يذكرون ولا يذكرون ولا يقال رحمه الله، هذا جزاء في الدنيا وما عند الله يسد، نعوذ بالله. المهم بيت المال أمر عظيم، فكان الخلاف في مسألة بيت المال أوضح ما كان عند الخوارج، فالخوارج كانوا يجادلون من يجادلون في هذا، ولهذا ضرب لهم الشعبي رحمه الله هذا المثل، لما قال الأوسط للأصغر تعال معي لأخذ حقنا، قال لا أنا أصبر وأحتسب. كثير من الأمة، كثير من الناس، البوادي في وسط الجزيرة غيرها، قالوا نقاتل الوليد حتى يعطينا حقنا من الحي من بيت المال، لا نقاتل، أمره إلى الله. إذا لا تقاتلونه، إذا أنتم تقرونه، إذا أنتم كفار فقاتلوه. هذه مشكلة الخوارج. ولهذا لما قدموا على أبي مجلس السدوسي وهم التابعين المشهورين، جاءوا إليه الخوارج، جاء نفر منهم يناظرونه وقالوا له اقرأ هذه الآية أو فسر هذه الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا أليس هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله؟ قال بلى. قالوا إذا هم كفار ولكنك وأمثالك يداهنونهم، يعني أنتم علماء مداهنة وعلماء مزامنة وعلماء سوء إلى آخره، يداهنونهم ويحكمون بغير ما أنزل الله. فقال لا، إن هذا دينهم الذي يدينون به، دينهم الذي يدينون به هو ماذا؟ الحكم ما أنزل الله، لكن يعني معنى لكن يخالفون في العمل. والكفر متى يكون؟ سيأتينا إن شاء الله. ليس الكفر هو مجرد المخالفة في العمل، المخالفة في العمل تقع، المعاصي والذنوب تقع، لكن المنهج، منهجهم في الحكم ودينهم وشرعهم هو شرع الله، هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يغصبون مال هذا، يعطون هذا، يخالفون في بيت المال، هذا لا يخرجهم. يعني إن شاء الله هذا سيأتي تفصيله بإذن الله، ونتعرض للآية ولأنواع الحكم غير ما أنزل الله ومتى يكفرون ومتى لا. لكن المقصود هو أيضا يعني هذه القضية كانت تشغل بال الخوارج، وكانوا يثيرون الأمة الذنوب والمعاصي التي تقع من الحكام، وقد كان بعضهم كذلك. فهؤلاء يريدون أن يقولوا للناس من ارتكب الكبيرة فهو كافر، فإذا كفر الحجاج وكفر عبد الملك وكفر الوليد وكل من أقر هؤلاء أو اعترف لهم بأنهم ولاة أمر للمسلمين فهو أيضا كافر مثلهم. بل غلا نافع كل من لم يكن معه فهو كافر. لجد يقول من لم يكن على مذهبه وإن لم فأن كان معه أو لم يستطع أن يأتي إليه. المهم هذه القضية الأساس عند الخوارج. هل بقي مذهب الخوارج على هذا الأمر؟ لا. البدع دائما تتطور ودائما تتبدل، وهذه من العبر التي يجب علينا نحن الشباب المسلم أن نأخذها دائما وأن ندرسها، نأخذها في بعين الاعتبار. الخوارج الذين كان أصل مذهبهم التعبد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وشهد لنفسه بذلك لهم، تحقرون يعني من؟ على الصحابة. تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم. هؤلاء مع هذه العبادة، مع هذا الغلو، الشدة في أخذ الحق، في الوقوف عند كتاب الله، لكن لأن المنهج على بدعة، ما الذي حصل؟ لن ينتهي القرن الأول أو الثاني حتى ظهر من الخوارج من ينكر بعض الحدود ومن ينكر بعض القرآن والعياذ بالله. لم ينفعهم الغلو. لا يظن أحد أن الغلو نافع. أهل البدع يعني من ابتدع بدعة وأبطلها وخالف بها الحق لا يغرنك منه قيامه ولا صلاته. لو كان يقوم الليل ويقوم النهار ودموعه دائما لا تنقطع على خده وهو على هذه الضلالة لا يغرك ذلك. حتى الصوفية، الصوفية أصل مقالتهم أو كلامهم عندما السياحة في الأرض والطواف وذكر الله وآخره ترك الدنيا وترك وترك، هل نفعهم ذلك؟ المنهج ابتداع، ما نفعهم ذلك. آل بهم الأمر إلى حد استحلال الفروج واستحلال المحرمات والعياذ بالله، ويرون ذلك عين الحلال وهكذا. فلا يمكن أن يثبت عن الحق إلا أهل الحق، إلا أهل السنة والجماعة. أولئك لا بد أن ينحرفوا، وإن كان أصل مذهبهم هو الزهد مثلا كما كان حال الخوارج أو الصوفية، أصل المذهب هو الزهد، البعد عن المعاصي، يتجنبونها تماما. لكن هل يتجنبونها على منهج السلف أم على منهج بدعي؟ على منهج بدعي، ولذلك سيقعون في المعاصي وما هو أكبر من المعاصي. فهذا الخارجي الذي كان يقول إذا خالف الإنسان في آية أو حديث يكفر أصبح هو يخالف في أمور عظيمة. من ذلك أنهم قالوا إن الرجم للزاني غير صحيح، ما هو من القرآن، ما هو من الدين. ليش؟ قالوا ليس في كتاب الله، ليس الرجل في كتاب الله، إنما ذكر الله الجلد، أجل 100 جلدة، الزانية والزاني أجل كل واحد منهما 100 جلدة، فين الرجل؟ هكذا قالوا، يعني بدأوا ينكرون السنة. فإذا قلت فلان قالوا من فلان؟ جئت بالحديث عن علي، عن عائشة، عن طلحة، عن الزبير، عن ابن عباس، هو إما من الكفار عندهم أو من جنود السلطان وأتباع السلطان، إذا ما في دليل. إذا وإن كان أصل خروج التشدد بالعبادة كفروا وهم خرجوا عياذا بالله، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وقد أدرك مقالتهم، قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن. كيف من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن؟ هذا وزن. نعم، يعني نفس يعني وما أتاكم الرسول فخذوه. نعم أيوة. لهن نعم، يعني هذا أيضا وجه، وهو أنه حتى يجعل الله لهن سبيلا، السبيل قال صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، والسبيل هو الرجم أو الصيف. طيب، نعم هذا أيضا أن الرجم كانت له آية تقرأ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمه. طيب توجيه آخر من كلام ابن عباس. هذه الآية. نعم يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى أن قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم تستمر الآيات إلى أن قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في أي شيء ما هو الحكم الذي أراد اليهود أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ هذا هو. نعم أيضا هو الزنا وحد، فقالوا نحكمه نذهب إليه، فإن حكم بغير الرجم عملنا به وقلنا يا رب هذا رسول الذي رسول أرسلته فعملنا بشرعه، يعني الشرع إذا عجبهم أخذوه، ترى في ناس كثير كذا والله ما دام احنا نبغى نسوي شغلة في آية في حديث فتوى بعض المشايخ تناسبها، طيب هذا نسوي ونقول سبحان الله احنا سوينا هذا في القرآن يا أخي، هذا كلام العلماء لكن أنتم ما تفهموا، هذا كلام يعني هذا منهج اليهود وأتباع اليهود كثير المنافقون نعوذ بالله. ولهذا الله تعالى قرنهما أول ما فتح الآيات يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في ماذا؟ في الكفر، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين يعني المنافقون واليهود يسارعون في الكفر، هذا كفر لأنه تكذيب ورد وحكم بغير ما هذه أي شيء في الرجل. طيب وإن لم يحكم لنا بما نريد تركناه، أصل الكافرين كل ما جاء به فنكفر حتى بهذا ونرجع إلى ما نحن عليه، فهذا يعني تشك في ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، قال أتوا بالتوراة فجاءوا بها وتعلمون القصة كيف قرأ الحبر وعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يرى ووضع يده على موضع الذي قرأ ما بعده وسوى كأنه كذا حط يده وقرأ ما قبله وما بعده ومشى ما في شيء، قال عبد الله ارفع يدك فرفعها فإذا آية الرجم تلوح، فإذا الرجم في التوراة موجود وأكده الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، وهذه إن شاء الله مما سنشرحه بعدين إن شاء الله في بيان الحكم بغير ما أنزل الله. إذا من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن. نعم المقصود كفر في الخوارج في بعض الحدود بعد أن كانوا يتشددون، من زنى يكفر كفروا هم بالرجم وكفروا بالقرآن بعد أن كانوا يرون أن من خالف آية منه أو حرفا منه يكفر كفروا هم به. ظهرت من فرق الخوارج من تقول إن سورة يوسف ليست من القرآن. لماذا؟ حذروا ليه؟ نعم أيوة هذه مجرد قصص وفيها ذكر العشق، إذن هذه ليست من القرآن، ثم التشدد نعوذ بالله، يعني حتى القرآن يخضعونه لماذا؟ للرأي والهوى الذي رأوه، إذن القرآن لا يمكن أن يكون فيه هذا الهوى والعشق وقصة بهذا الطول، لا إذن قالوا ليست من القرآن فكفروا. فمن يعتقد هذه المقالة كفر، سواء كفر كما ذكرنا في موضوع القرآن كفر بآية أو بسورة أو ولو بحرف واحد مما ثبت فقد كفر والعياذ بالله، فكفروا فآل بهم الحال نسأل الله العافية والعافية أنهم بعد التشدد والتنطع والغلو في الدين أصبحوا هم كفارا، يعني خرج منهم طوائف كفرت فيها. فالمقصود عليه الحال يقول رحمه الله أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين السابق، يعني ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يقول يثير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائمة بالتكفير بكل ذنب. هنا مذهب الخوارج ماذا؟ التكفير بكل ذنب. بكل كلمة كل ضعوا تحتها خط لأن بعدين سنناقش العبارة هذه. هل هي العبارة عبارة الشارح قوله ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب؟ هل العبارة كريمة مطلقا ولا تحتاج إلى استدراك؟ الشرح جيد. قال التكفير بماذا؟ بكل ذنب. لو قال القائلين بالتكفير بالذنب لا، الذنب قد يكون منه مكفر. نعم، لكن قال بكل ذنب. طيب، واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء. سبحان الله، تجد أن الفرق جميعا ضلت وتخبطت في هذا الباب في موضوع التكفير. وإن شاء الله سنعرف النماذج من كلامهم من الخوارج ومن المرجئة وغيرهم. ترون العجب العجاب بماذا يكفر الذين ينفون الصفات؟ يكفرون بماذا؟ بإثبات الصفات. الذين ينكرون القدر يكفرون الناس بماذا؟ بإثبات القدر الذي جاء بالكتاب والسنة. يعني عجب عجب من أحوال الناس. والمرجئة يكفرون كل من قال مثلا لقول الخوارج أو وافق بعضه، والخوارج يقولون وهكذا. يعني يكفرون كما رأينا من لم يكفر ترتكب الكبيرة، وهكذا. باب عظمت فيه الفتنة. يقول وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه بعد كلمة فيه حطوا خط علامة اعتراض. فيه قال في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم. قفل الاعتراض على طرفين ووسط، يعني فالناس فيه على طرفين ووسط، هذه العبارة. لكن دخلها الاعتراض في ماذا؟ في المقالات، في الاعتقادات، على طرفين ووسط. قال من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. ما المقصود بالكبائر العملية؟ أيوة، الكبائر الظاهرة. نعم، واضح. الزنا، السرقة، شرب الخمر، الخيانة، القذف، هذه كبائر عملية. أيضا الخلاف طويل وكثير وشديد وقائم في ماذا؟ في الاختلاف في التكفير بالمقالات، يعني بالاعتقادات. هل من يعتقد كذا يكفر أو لا يكفر؟ إذا الخلاف يدخل في بابين، أو التكفير يدخل في ماذا؟ في بابين، في باب البدع أو المقالات أو الاعتقادات المخالفة لما جاء الله أو جاء به الله ورسوله أو بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر. هناك عقائد وبدع تخالف ما جاء به الشرع والدين في نفس الأمر، أو في اعتقاد المخالف. يعني قد تكون مخالفة حقيقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكون مخالفة فقط في نظر أو في اعتقاد المخالف فيكفر من خالفه. فهذا التكفير في الاعتقاديات. وأما في العمليات فالأمر فيه واضح، وهو أن هؤلاء الضلال الذين ضلوا عياذا بالله خوارج يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر العملية، فمن زنى أو سرق أو شرب الخمر فهو عندهم كافر. وهذا خلاف ما صرحت ونصت عليه نصوص الكتاب والسنة. وليس هناك كبيرة أعظم من قاتل النفس المعصومة، يعني بعد الكبائر، بعد الشرك الكبائر قتل النفس المعصومة كبيرة، فهل كفر الله تبارك وتعالى من قتل نفسا او من قاتل مؤمنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول قتال المؤمن سباب المسلم بسوق وقتاله كفر القتال كفر. ومع ذلك بين الله سبحانه وتعالى ان ذلك ليس كفرا مخرجا من المله، وان القاتل او المقاتل لا يكفر. وفي قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من المؤمنين، اذا يقع القتال ويقع الاقتتال بين المؤمنين، يصدر القتل او المقاتله من المؤمن. اذا هذا ضلالهم في باب الكبائر. فعندنا اذا الكلام في موضوعين او موضوعين ان شاء الله سنمشي عليها. نذكركم بهذا الكلام فيما بعد اكثر، وهو اعتقاديات او علميات او خبريات، والامر الاخر هو ماذا؟ هو العمليات. عرفتم الفرق بينهما ان شاء الله تعالى. الوقت قرب. اولا طبعا كما تعلمون حتى نقدر الإخوة إن شاء الله سوف نتوقف طبعا في أيام الحج، لكن ليس فقط لأجل الحج، لكن عندنا يعني ارتباطات ونسافر إن شاء الله حين الله وإياكم. فشهر الحج كله يعني قد يكون 3 أسابيع، نعم، والرابع أيضا مشكوك فيه، وإن شاء الله سوف نعلن لكم متى نبدأ. يعني قد يكون شهرا كاملا، قد يكون 4 أسابيع أو على الأقل 3، وغالبا تكون 4. نعلن لكم إن شاء الله متى نبدأ بإذن الله تعالى بعد الحج أو قبل يعني البداية أو قبلها. ونرجو من الإخوة الكرام كما ذكرنا وأثرنا أن يقرأوا في باب الإيمان، ما يعني الكلام عن الخوارج عن الفرق لا يهمنا كثيرا، أهم شيء هو أن نعرف موضوع الإيمان بالتفصيل. لو في هذا الكتاب على أن فيه ملاحظات، لكن حتى لو فيه تقرؤون في غيره من كتب الإيمان حتى تستطيعوا إن شاء الله أن تستوعبوا ما سوف نتعرض له من قضايا مهمة، حيث إن شاء الله تعالى سنبدأ بعد عودتنا وبدايتنا بإذن الله في الحديث عن كون الناس أطرافا في التكفير ومذاهب الفرق في ذلك، وكون أهل السنة والجماعة وفقا في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم المقصد